السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغد المحجلين سيد ولد آدم أجمعين وشفيع المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين. باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. ذكرنا الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، يعني هذا حديث قدسي خطاب من الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كان الإنسان يتشبه بحالة العدم الأكل والشرب الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. يعني ممكن أن نجعل ذلك تفسير لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، أي الفرحات التي شرعها ورسمها لنا الله سبحانه وتعالى لها إنافة، لها مزية على بقية الفرحات التي إن شاء الله ما يكون فيها مناغصة، لكن في كثير منها قد يكون هناك تنغيص. وعنه يعني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. النقطة الأولى أنه شريعتنا عامة ووافية، واضح كيف؟ وكل إنسان يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء له نظير في شرعنا، فليتقيد بهذا النظير لكي يكون من المقربين عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم، يعني ديننا هو موافق لسائر الأمزجة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ذلك، كان بقول سبحانه وتعالى عنه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. شايفين هالجمعية؟ قد يظن من البعض أنه هي شيء سهل، لكن هي شيء عظيم جدا، جمع كل هذه الأخلاق وكل هذه الخصال في شيء واحد. ولذلك بوب لها الإمام النووي في موضع آخر: باب كثرة طرق الخير. السبل والوسائل التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى عظيمة ووافرة ووافية. شو مشكلتنا؟ في مشكلة هلا بعصر، شو عم يصير؟ كل واحد بدي عينه على الثاني، له ليش عم تقرأ قرآن؟ صوم أحسن. ليش عم تصوم؟ اعتكف أحسن. لاحظت كيف؟ يعني هون الإنسان ما بيسلم لاختلاف الأمزجة، وأحيانا يدخل الشيطان في ذلك. يكون إنسان مثلا عم يقرأ القرآن وهو خشع ونفرت الدمعة من عينه، بيجي الشيطان شو بيقول له؟ بيقول له الصلاة أفضل. يطبق المصحف يوقف يصلي. شو صار؟ راح الحال كله والعطاء كله راح وانقطع التيار الكهربائي إذا جاز التعبير به انقطع. فلذلك الإنسان يحدث نفسه بفعل كل الخيرات واضح كيف، ولا يقطع السمة. وكل واحد منا على العموم في استثناءات، كل واحد منا عنده اختصاص بشيء معين، يعرف هذا الاختصاص وليأخذ منه القدح المعلّى. لكن بالمقابل بالإضافة للاختصاص، الإنسان لما يبلغ أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعمله ولو مرة في عمره. لما يقرأ في آية بكتاب الله فيها أمر أو نهي أو كذا كمان يعمله ولو مرة في حياته حتى يكون له ذوق عام واضح. ولذلك القرآن في معنى العموم، السنة النبوية المطهرة فيها معنى العموم، أبواب الجنة فيها معنى العموم واضح كيف. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كل واحد يدعى من باب حسب الفتح الذي يفتح له الله سبحانه وتعالى له به من أبواب العبادة. فسيدنا أبو بكر الصديق هو ليس بنبي، رغم ذلك يدعى من كل هذه الأبواب من الأبواب الثمانية. وعلى رأي بعض العلماء، نحن ما شفنا يوم الأيام واضح كيف، على رأي بعض العلماء هو يدخل بنفس الوقت من الأبواب الثمانية واضح كيف. يعني الإنسان يكون له مظاهر روح واحدة لكن يكون له مظاهر متعددة واضح كيف، وهذا يظهر للملأ يوم القيامة كيف سيدنا أبو بكر الصديق يدخل من الأبواب الثمانية. من مثال الثاني سيدنا عيسى بن مريم، سيدنا عيسى بن مريم له مظهران يوم القيامة، مظهر كنبي ورسول أمام أمته الذين تبعوه بحق في قوله قال إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخر الآيات واضح كيف. ومظهر آخر شو بيكون؟ بيكون تابع للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته، لأنه سينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا في هذه الأمة واضح كيف. بكله يكون له بيقولوا محشران يوم القيامة. وهذه يعني أنا هذا مثال ما كتير بيعجبني، لكن هو تقريب للأذهان. يعني نحن بأذهاننا صار هذا أقرب واضح كيف. في عنا الفيديو وفي عنا التلفزيون وكذا، شو بيصير؟ بيصير واحد يشوف صورة الشخص هو بيكون في بلد آخر. لاحظت كي أنا لا أقول إنه هذه التمثلات يوم القيامة ستكون هكذا، لكن هذه تقرب إلى أذهاننا أكثر واضح كيف. ولذلك سيدنا النبي في المعراج رأى سيدنا موسى قائما يصلي في قبره، وحشر له في المسجد الأقصى، ورآه في السماء السادسة، ورآه عندما داخل الجنة. شايف كيف؟ يعني رأى عدة مظاهر سيدنا موسى في ليلة المعراج. وكمان نحن الله يكرمنا ويكرمكم جميعا يلي يرى أحيانا شو بيصير بليلة واحدة، يرى حضرة سيدنا النبي أكثر من رجل واضح كيف. كيف هي صارت؟ كمان هذه من باب التمثلات أو التجسدات في صور مختلفة. فلذلك ديننا دين عظيم، ديننا دين الخير، ديننا دين الحبائل الموصلة إلى الجنة واضح كيف. يعني هلأ ذكر صلى الله عليه وسلم باب إنه الصائم يدخلوا باب الريان، إن شاء الله كلكم صائمين الله بيتقبل منا ومنكم، صليتوا الآن العصر واضح كيف كذا. يعني في وسائل، في طرائق، في أشياء تخطر على بالنا، في أشياء لا تخطر على بالنا مما جعلها الله سبحانه وتعالى وصلة إليه. وهذا أمر عجيب. نحن أنا لما يكون لي علاقة مع شخص، يعني أنا أيضا أكره هذه الأمثلة، بصير أنا بخترق من عندي أشياء مشان إنه أنا عملت هيك معك وسويت معك هيك كذا. شايف كيف؟ بينما الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته بهذه الأمة الضعيفة المسكينة واضح كيف، الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الطرائق حتى يعني شلون ماذا أعبر عنها. نحن ملتهيين كثير، غافلين كثير. في سورة الأنبياء قلوب اللاهية واضح، وقلوب أخرى ذكرت واضح كيف. وهذا ماذا يورث؟ اكتبوا مع الشهادة، وإن كان هو إن شاء الله بكل علاقة بالبحث. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه سيدنا حذيفة ذكر القلوب أربعة. شايف كيف؟ بدك تشوف قلبك من أنه نوع واضح كيف، وتحاول تصلح حالك، خاصة إذا الله سبحانه وتعالى أكرمك بليلة القدر مشان تطلب من الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة، فقلب فيه مثل السراج يزهر. يعني هذا عميل معه ونظيف، نظيف من جوا تمام، واضح كيف؟ بلا تشويه، مثل لما تحط البلورة هي تبع الفانوس أو اللوكس، تحطها تكون صافية ونقية. فيه مثل السراج يزهر، هذا القلب الأول، وهذا قلب المؤمن قال عنه صلى الله عليه وسلم. والقلب الآخر، شوف هالقلوب يصيروا تشوفوا منها أصناف كثيرة بهلأ بعصرنا، القلب الأغلف. شلون يعني قلب أغلاف؟ يعني هذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا القلب له فواتح مادية وفواتح معنوية. الفواتح المادية بالنظر، بالسمع، باللمس، بالشم، بالحس، واضح كيف؟ هي فواتح للقلب. شو هي؟ هي مفاتح مادية. في فواتح معنوية طبعا، في عندك الروح، هي تلقي على القلب. من وين؟ من وين بيجي الإلقاء للقلب؟ بيجي عن طريق الملائكة. لاحظتكم في عندك السر، منين بيجي الإلقاء؟ بيجي الإلقاء مباشر من حضرة الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ وفي النفس، النفس مين اللي بيستعملها؟ يستعملوها عادة الجن والشياطين والأشياء للإلقاء على القلب. بعدين بعد ما القلب يجمع كل هالنتائج المادية والمعنوية أو ما اجتمع له منها، بيطلع القرار. وهذا القرار بيكون يا أما مصيب، الله يجعل قراراتنا كلها مصيبة على أعدائنا ومصيبة للحق، واضح كيف؟ وفي منهم ما بيكون القرار مصيب، واضح كيف؟ فأنت بدك تمرق بمراحل. عبر عنها ابن عطاء الله في الحكم، شو قال؟ النور له الكشف، والبصيرة له الحكم، والقلب له الإقبال أو الإدبار، واضح كيف؟ النور له الكشف. شلون يعني؟ يعني أنا إذا فتت على غرفة ما بعرف منين أشعل الضوء، لاحظت كيف؟ شو بيصير فيه؟ بتشركه بشي 100 كرسي، واضح كيف؟ وبيقع على طولي وكذا، من بين ما يصير هذا النور. في عندك نور للبصيرة؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور. وفي نور للبصيرة، هذا خاصة الشباب يسمعوا، لأن بيقول لك شو فيها؟ فيها شيء كثير. في عندك سورة النور، سورة النور تبدأ بالعلاقة بين الرجل والمرأة، وكيف الإنسان لازم يغض بصره، وكيف الإنسان لازم يحمي قلبه من هذه السهام المسمومة التي ترسل. طيب بعدين، بعد ما شي ثلث الصورة بتكلم عن ذلك، تبدأ الآية: الله نور السماوات والأرض، تبدأ تتكلم عن الأنوار والنور ومدري شو كذا، لمدة ثلث الثاني من الصورة. بعدين الثلث الأخير شو بنرجع؟ نرجع على نفس الكلام الأول. لاحظت كيف؟ شو بدل هذا؟ بدل يلي بده يربي النور في قلبه مشان يعرف هذا النور. هذا النور ضروري مشان القراءة، لما بدك تقرأ قرآن ضروري، مشان الصلاة ضروري، مشان الصيام ضروري، للحال ضروري، لما أنت تبكي ضروري، لما أنت تضحك ضروري، في جميع تقلباتك. طيب هذا شو بيعمل لك؟ أول كشفة، لاحظت النور له الكشف، مثل ما مثلنا بالأمر المادي. ولعله في أشياء ثانية ذكر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيها النور. وطبعا في حضرة الله سبحانه وتعالى قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأراضين ومن فيهن، هكذا ورد بالحديث. طيب بعد النور، بعد ما انكشف، البصيرة لها الحكم. لاحظك هلأ إذا أجا واحد من قبل 200 سنة وطلع على هذا الجوال، بيفكروا مراية، يا أما بيفكروا ما بيعرف هذا، لأنه ما عنده. لا، فالبصيرة لها الحكم، البصيرة بتعطي أنه هذا هيك، واضح كيف؟ وواحد بيكون عامل حاله كتير فهمان بالدنيا، يوم القيامة بده تنكشف له أمور عديدة كانت خطأ في خطأ. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك العلم الحديث قديش مأساه، بينكروا الروح. شايف كيف؟ قال لك الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم. طيب شلون أنا بدي أربي هالبصيرة؟ واضح كيف؟ البصيرة تتربى بقوله تعالى: على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل واحد يتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون على بصيرة. طيب بعدين هي قطعنا مرحلتين، في ممكن الواحد يسقط بعد المرحلتين، ممكن يقول سبحانه وتعالى في القرآن: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. الله سبحانه وتعالى أعطاه أشياء مميزات ترفع في أعلى عليين، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لاحظوا كيف مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلس أو تتركه يلس. تقرأ بالسيرة النبوية الشريفة، والله شيء بيخوف كثير. سيدة صفية أمنا أم المؤمنين بتقول أنه أبوها وعمها لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة خرجا مغلسين، يعني كان الساعة في عتمة بعد أذان الفجر، ولم يرجعا إلا بعد العشاء، ما كان في ساعات وقته واضح، وهما متعبين أو منهكين، فعرضت لهما فلم يعيراني بالا. يعني كانت هي مدللة كثير على أبوها وعمها، ما حدا انتبه لها، تعبانين جايين كالين، واضح كيف. وسمعت عمي، هيك بتقول هي، هي بنت صغيرة، وسمعت عمي يقول لي: أبي أهوه هذا هو النبي؟ يعني قال نعم. شو معناتها؟ معناتها هون حيي ابن أخطب النور اشتغل معه والبصير اشتغلت معه، اجى عند القرار فلس، قال: فما عندك بشأنه؟ قال: عداوته ما حييت. حسدك القلب أدبر، أنا ما بملك قلبي وأنت ما بتملك قلبك. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. واضح كيف؟ يعني هون قلبه أدبر، قلب سيدنا عبد الله بن سلام أقبل، واضح الفرق. والقلب بيقول عنه صلى الله عليه وسلم: أشد تقلبا من القدر في غليانه، أو كما يقول صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ فلذلك لا تقلي على الحب ولا تقلي على كله هذا قابل للتغير. بكل يعني أنا بأخذها على مسخرة، مو هيك؟ بكل إنسان بيحب الأكلة الفلانية بعد كم سنة ما بيعود بيحبها. لاحظوا كيف؟ بيكون بيحب اللون الفلاني ما بيعود. لاحظوا كيف؟ هذا من تقلبات القلوب، ما صار شيء وما جرى على شيء، لساعتها نفس الذات لكن تقلبت فيها القلوب. طيب شلون أنا بدي أعالج القلب؟ سمعت من أحد الصالحين: قلب الإنسان يعالج بقلب القرآن. شو هي يعني سورة ياسين؟ تقرأها دواء، في مثل الراشيتات اللي بيعطوك إياها، في دواء اسمه سورة ياسين تقرأها كل يوم. واضح كيف؟ شان إيش؟ شان صلاح قلبك. فهذا القلب المؤمن فيه مثل السراج يزهر، والقلب الأغلف مثل ما قلنا شو؟ مقطوع عن العالم الخارجي، قد ما قريت له قرآن وما حيآمن. شايف كيف؟ في ناس يعني كما روى البخاري سمعوا صورة النجم من النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا بآخرها وهم كفار، ورغم ذلك ما آمن. لاحظوا كيف؟ يعني شايف العجب كيف؟ فهذا قلب أغلف. شو يعني؟ يعني هذا مثل مسرح العرائس عم يشتغل لكن قلبه في ولذلك لما سئل سيدنا عمرو بن العاص قالوا له: كيف يعني أنت بهالفهم وبهالذكاء وكذا وفي ناس أسلموا قبلك؟ قال لهم: كيف تقولون بروزلين قلبه بيد غيره؟ لاحظت كيف؟ يعني العبرة لا بالعقل. شو بيقول لك؟ العلم يدعو للإيمان والعقل بيحطوا لك كل هالكلمات، لك أنتوا عم تنسوا شغلة مهمة كثير. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. شايف هذا القلب الأغلب وهو قلب الكافر، في قلب منكوس. شو هو القلب المنكوس؟ هذا القلب الذي عرف الحق ثم ارتد على عقله، هذا قلب منافق. بعصرنا طبعا أنا ما حدا يظن عن وجه الكلام له، لكن بتشوف هالشباب الصغار بالمسجد كله راكب أول شيء، وهذا عم يتنافس بحفظ القرآن، وهذا بدري شو كذا. بعدين لما يصيروا بسن معين شو بيصير فينا؟ ما بنعود نشوف حدا منهم. ليش؟ صار في نكس وصار في انتكاس. لاحظت كيف؟ طبعا بيجوز الحق عليه، انا حكيت كلمه نابيه معك، وبيجوز واحد تصرف معك تصرف غير سليم، لكن انت علاقتك مع الله مو علاقتك مع فلان او مع فلان. عرفت كيف؟ يعني يا شاب ما تنظر الى علاقتك مع الله سبحانه وتعالى عن طريق فلان او فلان، وحتى لو كان استصعبت ولو غلبت عليك الشهوه ولو غلب عليك اشياء اخرى وعوامل اخرى مما تعترين في هذا العصر، لازم تظل هذا. أنت بعد ما ذقت حلاوة الإيمان وبعد ما ذقت هذا الطعم، إياك ثم إياك أن يكون قلبك منكوسا، عرفت كيف؟ قال أحد الشيوخ لتلميذي، قال له يا بني لا تسوق الخل بعد العسل، واضح كيف؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم بينا بغاية البيان شو قال؟ حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. شو يعني؟ يعني حفة بس، بيجي واحد منا بمل قلبه من كثر هالصلوات والقراءات والمشايخ والهذا، شو يعني حفة؟ متى ما أنت اخترقت هذه الحافة شو بيصير؟ خلاص انفتح لك، انفهق عليك العطاء الإلهي، شايفين؟ وحفت النار بالشهوات كمان، هدول الشغلات اللي بتشوفها يعني في أصناف كثيرة مما يغوي الشباب الآن. بيقول صلى الله عليه وسلم استشرف الشيطان، شايفين؟ بيطلع الشيطان بيزين لك يا أحسن مما هي فيه مليون مرة. متى ما الإنسان وقع بشر أعماله شو بيصير؟ تظهر القبائح، تظهر العيوب، لا، لأنه حافة، حفت النار بالشهوات. لكن متى ما أنت اخترقت هاي الشهوات، مثل ما بيقولوا لك المصار في أرف وفي شغلات كل هاي، فلذلك واضح كيف. وهي شو المشكلة فيها يا معشر الشباب؟ شو المشكلة فيها؟ متى ما تعود الواحد على شغله لو بيعرف الحق بغيره ما بيعود بيحسن يغير، شايفي؟ عظمه بيئسه، شايفي؟ يلي عاش مثلا 20 سنة وهو يتعاطى هذه القبائح وهذه العيوب، في منهم قلبه بيرجع بيحن لله سبحانه وتعالى، في منهم قلوب تشتاق إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا المسكين لا بيعود بيعرف يصلي، لا بيعود يعرف يتوضا، لا بيعود بيعرف يصوم برمضان. يعني كنت مارن هذيك اليوم هيك جاي على الجامع، واحد عم ينتع السلبي يفوتها على واحد من الخضري حاطط بتموش، يعني هو قد الشنتير، لو قعد يمكن شهر ما بيموت بلا أكل. لاحظت كيف؟ لكن هذا شو يعني؟ أنا بالنسبة إلي شو فهمت أنا؟ معلش لا تأخذوني بهالكلمة، شو فهمت؟ مثل الدواب، لأنه الدواب يعني بتاكل برمضان. ابن آدم لما الله سبحانه وتعالى قال له شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر ما بيأكل، لو بده يموت ما بيأكل. لاحظت كيف؟ هذاك عم يأكل، وأنا بعرف أنه هو لو تأخر ما حيصير له شيء. وعندي مثال مقابل له ذكرته لكم بعيده وذكره، في شيخ محمد سكر مرض مرض شديدا وأنا أجبرته على الإفطار فتدهورت صحته، أنا اضطريت أنه أرجع له يصوم. لاحظتك؟ يعني هون ارتباطك مع الله سبحانه وتعالى وتعلقك مع الله والله أهم من هاللقمة اللي بدك تحطها بتمك سواء هلأ أو على أداء المغرب. لاحظتك؟ فلذلك هذا القلب المنكوس في عصرنا، أنا ما بعرف عن عصور ماضي، في عصرنا أكثر ما يرى في الشباب، شايف كيف؟ بيكون عندهم غاية الإقبال، شايف ليش؟ لأنه بيكونوا على الفطرة، بعدين بيجي تيارات وبيجي أشياء بياخدوهن يمين ويسار، واضح كيف؟ ما بنعود نشوف حدا منه بالجامع. طيب، والقلب الرابع هذا بيمثل حال كثير منا، القلب المسطح، فيه مادة سواد ومادة بياض. شو هي مادة البياض؟ هي الأعمال الصالحة، ومادة السواد هي الأعمال غير الصالحة، فأيتهما غلبت فهو لها. القلب بيكون بحكمة، شايف كيف؟ يعني إذا واحد مهما قال إنه قلبه طيب وكذا، متى ما اقترف هذه المعاصي شو بيصير؟ هي مادة السواد تأخذ القلب كله، متى ما أخذت القلب شو بيصير فيه؟ بيصير الحكم القلب إلى، لا بيعود بيخشع لآية، ما بيعود في وازع حتى يقوم لكي يصلي، واضح؟ فإذا حتى ما نطول البحث، في عندك قلب أزهر، في قلب أغلق، وفي قلب منكوس، وفي قلب مصفح. شوف حالك من أي طرف، شايف كيف؟ أنا ظني هذا القلب المصفح إذا غلبت عليه مادة البياض واستمرت فيه إلى أحقاب كثيرة، شو بيصير فيه؟ بينقلب لقلب أزهر. هي مادة البياض، يعني بتجعل فيه النور الدائم المتوالي. فلذلك صحيح هو الصيام مثل ما بيقولوا لكم، يعني مشان الصحة ومشان السموم البدن ومشان الرجيم ومشان، لكن هو في أهم من ذلك، مشان صفاء القلوب، مشان نقاء القلوب. قل لي بربك، يعني أنت لما يكون قبل المغرب بدقيقتين تشعر هيك إنه في عندك صفاء، تشعر في عندك تعلق بالله سبحانه وتعالى. لاحظ بهالحالة أنت شو بتكون من حيث المادة؟ الجسم على أضعف ما يكون بكل، لكن الروح شو بتكون في نظري؟ بتكون على أقوى ما يكون. وهي عم تدلك على شيء، أي رسالة من الله سبحانه وتعالى بتدلك أنه هذا هو الشيء المطلوب. هذا الجسم سواء ضعف أو ما ضعف معروف شو ما قاله، لاحظت كي ما بدنا نعيد ونكرر نفس الكلام، لاحظت كي، لكن هذه الروح عليها المعول في الدنيا وفي الآخرة. حتى بيقولوا بعلم العقيدة: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، بيستثنوا الأرواح منا كما ما تصعق. يا عيني، يعني شو هذا؟ روح واحد روحه بتكون سامية متعلقة بالله سبحانه وتعالى، ولا تصعق يعني، ولا بيصير عليها فترة. لاحظت كيف؟ لذلك سيدنا عبد الغني وغيره من العلماء شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك هذا أصفى ما يكون في المؤمن. إمتى؟ وقت النوم ووقت الموت. ليش؟ لأنه هون بتصير روحه مجردة، ما في اندخالات وما في إشكالات وما في شغلات فايتة وشغلات طالعة. لاحظت كيف؟ هو أصفى ما يكون بهذه الحال. من إيش؟ من التجريد. وأحسن هنا، أحسن الحاضرين، هو الذي يجرد من معاني روحه في حياته. وأعظم مجرد لهذه المعاني في الحياة شو هو؟ هو دينك. شاكي. ما في أمر والله أتى بالقرآن أو بالسنة النبوية المطهرة إلا مشان صفاء ونقاء هذه الروح وتجريدها عن العوائق والشوائب التي نحن نعمل عليها. واضحي. وما في نهي إلا لأن هذا إما بيورث شائبة أو بيورث عليقة بالقلب، هذه تجد غبها بعد ذلك. واضح كيف؟ يعني هون في اشياء بنعملها نحن بيطلع اثرها بعد ذلك. هالاثر يا اما بيكون مادي يا اما بيكون معنوي. في واحد عم ياكل حرام بيطلع معه سرطان بعدين. لك انا شو عملت حتى يطلع معي؟ شو ما عملت؟ كله نازل اكل حرام اكل حرام، بده يصير بعد سرطان، وان شاء الله هذا السرطان يكفر عنا السيئات اللي عملتها. لاحظت كيف؟ انا شو عملت؟ انا كنت حب والله اجي برمضان وصلي التراويح، شو صار؟ لانك انت نظرت نظره غير مشروعه. النظره سهم من سهام، مسمومه من سهام ابليس. شو يعني مسمومه؟ انا ما سميته لا قتل. شو صار فيه؟ هي النظره فاتت من العين بشكل سهم هيك الى القلب، قتلت القلب. شايف كيف؟ شو يعني قتلت القلب؟ هذا القلب لا عاد يطعس بموعظة، لا عاد يشتاق لصلاة التراويح. لاحظوا. فلذلك في معاملة مع نفسك. واضح كيف؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما نصح، لما أوصى سيدنا أبا ذر وسيدنا معاذ، بماذا أوصاهم بالنسبة لنفسه؟ وأتبع الحسنة السيئة تمحوها. لاحظت كيف؟ يعني أنا ما بتوقع منك، لا من نفسي، انه كون انا مثل الملائكه معصوم ما بعمل شيء. لا، نعمل سيئات. طيب شو بدنا نساوي اذا عملنا سيئات؟ دغري نحاول نمحيها بالحسنات. ليش يا اخي؟ ليش هالتزمت هذا؟ ليش هالتطرف؟ ليش هالتعصب؟ هذا التزمد والتطرف لانه انا قلبي ما لي مصلحه يصير عليه هالازازه هي نظيفه مثل بلور نظيف يصير عليه مثلا شحار كله، يصير مشحر كله. لاحظت كيف؟ انا ما لي مصلحه انه قلبي لما بده يعطي قرار عن هالمساله يكون ماده السواد غالبه عليه، وهالقرار يكون زفت مثل ماده السواد. لاحظت كيف؟ مشان هيك، مشان نفسك. لذلك معاملة مع نفسك قال عنها صلى الله عليه وسلم: وأتبع الحسنة السيئة تمحها. وهذا مأخوذ من قوله تعالى من قراءة القرآن: وأقم الصلاة طرفي. شو هالصلوات هي اللي بنصليها؟ شو هالتكاليف اللي الله كلفنا بها؟ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، وهكذا. والجمعة إلى الجمعة، بكرة حسنوا لي حالكم صلاة الجمعة. والحمد لله لا صايمين، ما في إنه الواحد يروح يقضي ساعتين ثلاثة عند الحمصاني عم ينتظر دوره، بس شو بيقضي هلا ساعتين ثلاثة؟ صار بيقضيها نوم، بيكون نايم. شايف كيف؟ بتأخر عن الصلاة، بيجي على المسجد ما بيصير له غير شوي هيك، بيكون حاطين له حصيرة برا، بيقعد هيك بيطلع. هذا يوم القيامة لما الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم نعيم بالجنة، لما يتجلى على عباده هذا أخونا بالله، شو بده يساوي؟ بيكون من برا واقف هيك عم يطلع. بينما يكون واحد بالصدر صدر مجلس بين واحد عم يطلع من برا، لاحظت كيف؟ ما حدا بيرضاها لنفسه. فلذلك الله يصلح احوالنا. ونقف هنا معكم من هلا وظيفه ليوم السبت، بدكم تراقبوا قلوبكم، شوفوا شو شو شو الداخل شو الصادر وشو الوارد. شايف كيف؟ يعني الموظفين بيعرفوا تمام يشتغلوا بيسار، الصادر والصادره والوارده، يعني ما له موظف بيدبر حاله.